وهذا الرجل بريء من هذا. ومع ذلك أنت لو ظلمت جاء من يرد عليك، وربما عندما يرد عليك يظلمك، وربما ظلمك بأشد مما ظلمت. فطالب العلم شعاره تقوى الله ظاهرا وباطنا قلبا وقالبا، وأنه يفعل ما يرضي الله، مرة تكون شديدا ومرة تكون لينا، مرة تتكلم بالكلام الشديد وهو الذي يرضي الله أن تتكلم بالكلمة الشديدة، ومرة تمسك لسانك، مرة ترجى وتصبر، ومرة أنت الذي تواجه من عندك، أنت الذي تبدأ بالمواجهة، ومرة ترجى وتبتلى وتصبر. وكل هذا له وجه، وكل هذا له دلائل تعمل بها في موضعها. أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحكمة في الدين. من وفق إلى الحكمة وفق إلى خير كثير، وهدي إلى صراط مستقيم، ومن حرم الحكمة فقد حرم خيرا كثيرا. نسأل الله العافية. نعم. نعم. هذا يرجع إلى أهل العلم. أحيانا أنت تذهب مثلا تعين بعض المخالفين للسنة أو بعض المبتدعة في مسألة من المسائل، وتكون هذه المسألة مسألة يسيرة، لكن هم يستفيدون من ذهابك إليهم الكثير والكثير، وربما لبسوا على الناس أنك تقرهم على ما هم عليه. ففي هذه الحالة أنت أصلحت جزءا وهدمت كلا، أو أصلحت يعني موضعا يسيرا وهدمت ما هو أكبر منه. فأنت عندما تذهب لتعين أهل البدع في باب من أبواب الخير، لابد أن تدرس أمر المصالح والمفاسد، ولابد أن تعرف آثار ذلك في الحال وفي المآل، آثار ذلك في الحال وفي المآل. لكن لا تبالغ ولا تكن من أهل المبالغة، كما أنك أيضا لا تكن من أهل الغفلة، لا غفلة ولا مبالغة، اعتدال ونظرة علمية صحيحة. وهذه النظرة من الذي يقوم بها؟ المتاهلون من أهل العلم، ما كل واحد يقوم بها، لأن كونك تعرف يعني أعرف المعروفين وأنكر المنكرين هذا الفقه في الدين، أو تعرف خير الخيرين وشر الشرين هذا الفقه في الدين. فأحيانا أنت تحجم عن أمر عظيم فيه نصرة الإسلام والمسلمين، وأحيانا أنت تقدم إلى أمر يكون فيه والعياذ بالله ذلة للدعوة. متى يكون هذا ومتى يكون ذاك؟ هذه كل قضية بمفردها يعني تنظر نظرة خاصة بها. نعم يا بسار. ايش ايش يقول؟ من القائل؟ هل احد من هؤلاء يشهد لك على هذا القول؟ ها الشرط. طيب هل احد فهم منكم هذه الكلمة التي قالها اخونا بحر؟ لا يا اخي، انت ما فهمت الكلام، بارك الله فيك. لا انا اتكلم على الذين هم في اهل السنة واشتغلوا بالمهاترات، ان هؤلاء لا نخرجوا من اهل السنة بذلك، هذا هو المقصود. اما لما سألني الاخ على الفرق الاخرى قلت مناهجهم مناهج الفرق الهالكة. سمعت يا بحر او كنت هائجا ذلك الوقت؟ قد فصلت بارك الله فيك يا بحر. نعم. قال ايش؟ ايش يقول هو عبارته؟ يقول لا تحرض الناس على الحزبية، يعني لا تحرضهم ان يدخلوا فيها، او لا تحذرهم وتنفرهم. لا تنفرهم يعني، اما تحرضهم علي هذا شيء ثاني. نعم. لا لا لا، انت طائع لله اذا حذرت الناس من التحزب، تحزب المخالف لمنهج السنة والجماعة، انت طائع لله، وانت في مثل هذا تنقل كلام اهل العلم، لا تستقل انت بالكلام، ولكن انقل فتاوى اهل العلم الذين حذروا من التحزب، وانت مأجور ان شاء الله غير موزور. واذا نقلت كلام اهل العلم فهذا عذرك وهذا الذي عليك، بارك الله فيك. نقول لو كان الرجل المستقيم سيغير المنكر فنعم، أما إذا كان مستقيما وسيروح يجلس على الكرسي مثل يعني مثل الوثن أو الصنم لا يقدم ولا يؤخر فلا، أحسن لا يقعد المستقيم في بيته. لكن هذا غير صحيح، الواقع يثبت أن هذا غير صحيح. نعم، إيش أردت أن تقول؟ طيب الحمد لله. نعم نعم، يقولون للسلفيين أنكم متحزبون، والله أنا ما أقول أن السلفي لا يقع في الحزبية، فقد رأينا الحدادية وقعوا في حزبية أقبح من حزبيات الآخرين، رأيناهم يعني على ولاء وبراء لقول بعض الأشخاص ولا يرجعون للدليل. فإذا قلت له قال الله قال رسوله، قال لكن الشيخ فلان قال، وهذه حزبية، حزبية مقيتة قبيحة، حزبية قبيحة وباسم السنة. ولذلك أنا قلت أقبح من حزبية غيرهم، لأن هؤلاء يسمون باسم السنة، يسمون باسم السنة، فنحن ما نأمن على أنفسنا أن نقع في الحزبية. وقد ذكرت أكثر من مرة من قبل في قول الله سبحانه وتعالى وإبراهيم يعني يقول هذا القول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فإبراهيم يخاف على نفسه. فنحن نأمن على أنفسنا الحزبية؟ هل نأمن على أنفسنا الكفر والردة؟ فمن باب أولى لنأمن على أنفسنا الضلالة والبدعة. وهذا موجود واقع، هنالك أناس سوهوا حلاوة الدعوة السلفية بهذه الحزبية المقيتة. هؤلاء الحدادية حزبيون، حزبية يعني حزبية شر وحزبية فساد وحزبية ضلال وانحراف، هذا لا شك في ذلك ولا إشكال عندي في هذا. فأقول بارك الله فيكم، لكن الذي يدعو إلى الكتاب والسنة ولا يتعصب لأقوال الرجال هذا يسمى حزبيا، بمعنى أن حزبيته مرفوضة، هذا قول باطل. إذن ما يقوم حقا في الدنيا، إذن كل من يقول الحق فهو حزبي مقيت، إذن ما يقوم حقا في الدنيا. ولكن يثبتون لنا أن عندنا حزبية التي هي الولاء والبراء لغير الكتاب والسنة، ويثبتون لنا أننا نقول بولاء وبراء لمقالة هي مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ونحن نرجع، نحن نرجع عنها. نحن ما رضينا لأنفسنا أن نتسمى بأي اسم إلا بأسماء السلف، ما رضينا لأنفسنا أن نحتكم لأي منهج غير منهج السلف، تركنا أفهامنا لفهم السلف، قلنا إن أفهامنا لا تنفعنا وإن الأنفع لنا فهم غيرنا وهم السلف. كيف قلنا نتحزب لأقوال الرجال؟ لكن هنالك من يصل به الأمر يبالغ بالاتباع ويتجاوز الحد حتى يصل إلى التقليد، وهذا الذي رأيناه من الحدادية في هذا الزمان. تعال للحدادية الموجودين في اليمن الآن أو غير اليمن وقل له قال الله قال رسوله وأتي بكلام ابن تيمية أتي بكلام، يقول لك لا الشيخ الفلاني ما أنت بأعلم من الشيخ الفلاني. إيش هي الحزبية؟ إحنا عدنا على الإخوان المسلمين إيش؟ عدنا على الخطبين إيش؟ عدنا على الصرين إيش؟ ما عدنا عليهم إلا الولاء والبراء لأقوال مخالفة الكتاب والسنة. وهؤلاء ماذا؟ يتركون الآية ويتركون الحديث ويتركون أقوال الأئمة بدعوى أن فلان أعلم وأن فلان كبير أعرف، إيش دراكم أنتم؟ طب ليش احنا نعيب على الحنفية لما يقول أبو حنيفة أعلم منكم؟ وليش نعيب على الشافعي لما يقول نحن قلدنا الشافعي لأنه أعلم منكم بالكتاب والسنة؟ ليش نعيب عليهم؟ فهذا أمر يعني موجود وكائن، والذي ينكره يعني ينكر شيئا موجودا إما أنه لا يفهم أو أنه غير مخالط لهؤلاء القوم، إما أنه غير مخالط لهؤلاء القوم فيرى حزبيتهم المقيتة، وإما أنه ما يفهم متى تكون الحزبية ومتى تكون الحزبية مذمومة ومتى تكون واجبة. نحن ما نحرم كل اجتماع وكل ولاء وبراء على أي اجتماع، لا، إنما نحرم الولاء والبراء على الاجتماع المخالف للكتاب والسنة. أما اجتماع وتمسك وتعاصب على أن نكون على منهج الكتاب والسنة بفهم السلف ونحب ونبغض ونوالي ونعادي ونصل ونهجر في سبيل ذلك، هذا أمر، هذا الإسلام، هذا هو الدين وهذا هو الإسلام، لا إشكال في ذلك ولا جدال في هذا. نعم. احنا الاصل اننا ننظر للجماعة، اذا كانت تأخذ برأي الخوارج كلها جماعة خارجية، وان كان عندها شيء من الصواب في شيء من في بعض المواقف وسئلنا عن مثل هذا الصواب قلنا هذا حق من ننكره، لكن هم خوارج. كذلك ايضا ان جينا للصوفية قلنا هؤلاء صوفية، قالوا لكن فعلوا كذا وكذا وكان هذه الاشياء حقا فعلا، قلنا هذا حق اصابوا فيه، لكن هم صوفية مبتدعة. لا نقول هم يعني هم اهل سنة في كذا وهم اهل بدعة في كذا، هذا ما نستطيع بعد ذلك ان نقول. هم في الاخير ايش؟ انت لا تنسى ان الخوارج كان عندهم عبادة، كان عندهم صلاة وكان عندهم صيام. هل نقول في الخوارج هم اهل السنة في صلاتهم وصيامهم واهل بدعة في خروجهم؟ طيب هذا كلام من حيث العموم كلام له وجه، لكن في الاخير ايش نسميهم؟ نقول هم من اهل السنة او من الخوارج؟ نقول من الخوارج. فنحن نشهد على الطائفة بمعتقدها وبطريقتها وبسيرتها، واذا كان عندها جوانب حق وسئلنا عنها فلا نجحدها ولا ننكرها، لا نجحدها ولا ننكرها، ولا نقلب الحق باطلا لانه جاء من اهل فلان، ونقلب الباطل حقا لانه جاء من اصحابنا، لا، هذا لا يجوز. لكن في الحقيقة انا لا ارى قول بعض اهل العلم الفضلاء وهم اجلاء في نفسي اننا نقول هم من اهل السنة في كذا ومن اهل البدعة في كذا، لا، اولا نعرف هل هم من اهل السنة ومن اهل البدعة، ثم ان كان عندهم حق نعرفه. اما نقول هم كذا كذا وهم كذا وفي الاخير ايش، انا ايش في الاخير نقول عليهم في الاخير؟ ما نعرف ان يعني ما نعرف هذا الشيء. الجماعات المخالفة والفرق الهالكة هم ايضا عندهم جوانب خير، هم عندهم جوانب خير ما ننكر هذا، ولا نستطيع ان نقول ان هذا غير موجود فيهم، عندهم جوانب خير كثير من المعتزلة، عندهم صلاة وعندهم عبادة وعندهم كذا وعندهم كذا، كثير من الجميع عندهم مواقف كثير من كذا، لكن احنا ما نسميهم معتزلة ولا نسميهم جامية ولا نسمي القدر قدريا ولا المرجئة ولا غير ذلك، لا، صحيح ان هذا يسمى بمعتقده وبطريقته التي سلكها، ثم بعد ذلك ان سئلنا عن جانب من جوانب الحق التي اصاب فيها فلا نجحدها ولا ننكرها ولا نقلبها ونسميها بغير اسمها، نقول هذا حق، لكن عند اهل السنة ما هو افضل من هذا الحق الذي فعله. ان كان عند اهل البدعة حق فهو في اهل السنة اكثر، وان كان عند اهل السنة خطأ فهو في اهل البدعة اكثر، كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية. نحن بارك الله فيكم لا افراط ولا تفريط، نحن نحارب الافراط ونحذر انفسنا من التفريط، نحن نقف في وجه الافراط ولا نامن على انفسنا ان نقع في التفريط، احذروا هذا وذاك. الخلاصة التي نختم بها هذا الكلام اننا نحارب الافراط والتفريط، وقد رأينا اناسا يقفون في وجه الغلاة فتراهم بعد حين جفاه، ورأينا اناسا يقفون في وجه الافراط وتراهم بعد حين من اهل التفريط. لا، نحن نحب بارك الله فيكم الاعتدال في الامر كله، ونرد على الخطأ كله، ونقبل الصواب كله، ونحب من كان محقا ونبغض من كان مبطلا، ولا يمنع ان يكون المسلم عنده حق وعنده باطل، فنحب الخير الذي عنده ونحبه في هذا الخير، ونكره الباطل الذي عنده ونكرهه في هذا الخير، بعد النصح وبعد يعني ان القيام بواجبه علينا. وليس هذا من الموازنة، ليس هذا من الموازنة. اياك ان يغر عليك حدادي ويقول لك هذه موازنة، اياك ان تغتر بتلبيس الحدادية ويقول هذه موازنة، لا ابدا، هذا كلام الائمة، هذا كلام ابن تيمية. ان كان هكذا فابن تيمية مبتدع، ان كان كلام الحدادية حقا فابن تيمية يكون على البدعة، وحاشاه من ذلك وامام السنة، واما هم فسخنت اعينهم ولا نعمى لهم، ولا نعمى عينهم الذين خالفوا وهم الذين انحرفوا عن منهج السلف، ومنهج السلف الحمد لله واضح جلي، فهذا الحق ليس به خفاء، ودعني من بنيات الطريق. فالله ان يتقبل من الجميع صالح الاعمال، وبارك الله لنا ولكم جميعا. الإضاءة هذه في تتمة الجواب على سؤال 13 بعد 200. الوجه الثالث، معلوم أن وجه الاستدلال لحديث أبي سعيد وغيره هو القياس، والقياس له أمر وفرع وحكم وعلة، وإذا توفر الشروط الخلاف أخذ أو أخذ الفرق حكم العصر. والعصر عندنا في هذه المسألة هو الإمارة في السفر، والفرع عندكم هو الإمارة في الحضر، والعلة جمع كلمة المسلمين وقوة شأنهم، والحكم انتقال الحكم من وجوب الإمارة في السفر على الراجح إلى القول بوجوب الإمارة العظمى في الحضر. وهنا سؤال، هل في الأصل الذي قستم عليه وهو الإمارة في السفر بيعة أو عهد بألفاظ معروفة يطلبها أمير السفر من الرجل، أم أنهم يتفقون على إمارته دون شيء من ذلك؟ ولا شك أن الراجح هو الثاني، ولا أظنكم تخالفون في ذلك لعدم نقل ذلك عن سلف الأمة. وإذا كان ذلك كذلك فلا ترون أنكم جئتم بالفرع حكما ليس موجودا في العصر، فما دليل هذه الزيادة؟ إذن هذا إيراد على القياس الذي قاسته الفرق أو قاسه منظر الفرق، فقالوا البيعة قياسا على إمارة السفر، فنقول لهم في السفر إمارة نعم، لكن هل أمير السفر يطلب بيعة من الناس؟ الناس يقولون أنت يا فلان أميرنا، أنت يا فلان أميرنا، أمير هذا السفر، هل يقول بيعوني على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر إلى أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من عند الله برهان؟ هل نقل أحد من علماء الأمة هذا الأمر؟ الجواب لا، أو بعبارة ندق لا نعلم أحدا قال هذا القول، وهم كذلك لم يأتوا بقول أحد، وهم كذلك أيضا لم يأتوا بقول أحد يدل على أنه قال بهذا القول. إذن إمارة السفر إمارة بدون بيعة، وأنتم جعلتموها أصلا والحضر جعلتموها فرعا، فلما زدتم في الفرع حكما ليس موجودا في الأصل؟ فهذا قياس صحيح. هل هذا قياس صحيح أن تزيد في الفرع حكما ليس في الأصل؟ الجواب ليس هذا قياس صحيح، فهذا وجه من وجوه الرد. نعم. فإن قلتم هذا الإعراب على شيخ الإسلام رحمه الله الذي استدل بالحديث على البيعة العظمى وليس بالحديث بيعة البيعة لأمير السفر بألفاظ معروفة، فالجواب أن الإمارة العظمى قد ثبتت أدلة كثيرة بالبيعة فيها، فالعمل عليها لا مجرد القياس. إنما أراد شيخ الإسلام أن يبين أن الشريعة لا تأمر بالاجتماع على رجل في أمر صغير قليل فتترك ذلك فيما هو أهم، لأن الشريعة لا تفرق بين المتكاثرين ولا تجمع بين الضدين، فمن باب أولى ما نحن فيه. أما أنتم فقد طالبتم الناس ببيعة ما أنزل الله بها من سلطان، ولسنا ممن يخدع بتسمية الأمور بغير أسمائها، وقول من يقول هي بيعة عمل، أو هي بيعة دعوية، أو هي بيعة مرحلية، إلى غير ذلك من الكلام الذي نسمعه ونقاه. لأننا نقول ما هو الدليل على هذه البيعات، أو ما هو الدليل على أن البيعة تجوز بهذه الأسماء التي ذكرتها؟ نعم، قد يقول قائل إذن هذا الإيراد على ابن تيمية، نقول ابن تيمية يتكلم على الإمامة العظمى واستدل لها من القرآن ومن السنة ومن الإجماع، وعندما تكلم على إمارة السفر هو يتكلم على الإمارة، ونحن لا ننازع بأن الحديث دليل على الإمارة، لكن ننازعكم في البيعة وبحثنا معكم في البيعة والعهد، بحثنا معكم في البيعة والعهد. فهل ابن تيمية قال هذا دليل على أخذ العهد والبيعة، ولا قال على الإمارة، على الإمارة العظمى؟ كلام ابن تيمية مستقيم، لكن أنتم زدتم على الحديث وزدتم على كلام ابن تيمية، ألا وهو مسألة العهد. ثم بعد ذلك إن جاءوا وقالوا باب الإمارة لنا أجوبة أخرى، لكن البحث الآن والسياق الذي نحن فيه أمر الإمارة، لأن أمر البيعة والعهد لأنه هو الشيء الذي كما يقال في هذا العصر يستقطبون به الناس، كما يقال في هذا العصر يستقطبون الناس بالبيع والعهد. فإذا أخذ الرجل أو أخذ على الرجل البيع، أخذت على الرجل البيع والعهد، يخاف بعد ذلك أن ينقض هذا. فنحن نقول من أين لكم أن تأخذوا هذا؟ استدلوا بهذا الشيء، فهذا وجه الرد عليه. فإن قال هذا وارد على ابن تيمية، قلنا ابن تيمية ما تكلم في البيع والعهد، ابن تيمية تكلم على مسألة الإمارة العظمى واجتماع كلمة المسلمين وقوة شوكتهم، وهذا أمر لابد منه. ولو فرضنا أن ابن تيمية رحمه الله قال هذا القول ورد عليه هذا الإيراد، لأن هذا قياس، وهذا قياس، والقياس معروف بأركانه الأربعة أصلا وفرع وحكم وعلة. فإذا أنتم أتيتم بحكم في الأصل الفرعي ليس موجودا في الأصل، اعترض عليكم، وعلى ابن تيمية لو قال هذا القول اعترض عليه. فالحقيقة أن هذا قول لا دليل عليه، وما وراء ذلك من التفرقة في الأمة فهذا أمر آخر. نعم، الوجه الرابع من وجوه الرد على من استدل بحديث الإمارة في السفر. الوجه الرابع، أقول للمخالف: هل أنت تجيد البيعة والعهد لك ولجماعتك فقط، أو تجيد ذلك لبقية الطوائف أيضا؟ نعم، هذا إشكال آخر. أنت تقول الآن البيعة والعهد من أجل جمع الكلمة، طيب أنت الآن في جماعة كذا تجيز نفسك البيع، في جماعة أخرى عندنا في بلدنا تجيز لها أن تبيع أيضا أو أن تبايع أم لا؟ فإن قال لا، ما يجوز البيع إلا لي أنا، قلنا ما الذي جعلك أنت أولى من غيرك؟ وإن قال تجيز البيع لي وللثاني، قلنا طيب إيش رأيك عندنا جماعة ثالثة نبيعها أيضا؟ قال نعم، تجيز البيع للثالث والرابع والخامس والعاشر وهكذا. فإن قال نعم تجيز البيع لهؤلاء جميعا، إذا لا شك أن هذا يفرق كلمة الأمة. يجيز أن يبايع الناس، أن يبايع الناس وهم في قرية واحدة وفي مسجد واحد أكثر من 10 من الأمراء. هل هذا الرجل يريد للأمة خيرا؟ هل هو بهذا يفرقهم أو يجمعهم؟ الجواب أنه يفرقهم، فلا شك أن قوله مردود. نعم.